الصحيح أن العسل ليس فيه زكاة، لأن ذلك لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما ورد عن عمر رضي الله عنه أنه حرس أماكن النحل وأخذ عليهم العصر، وعلى هذا فلا تجب الزكاة في العسل، لكن إن أخرجها الإنسان تطوعا فهذا خير، وربما يكون ذلك سببا لنمو نحله وكثرة عسله. أما أنها لازمة يأتم الإنسان بتركها فهذا ليس عليه دليل. نعم.